يعمل في التجارة، والدي يعمل في التجارة، ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير والموسيقى، فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيته من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟ لابد من استحضار هنا تفصيل السابق، ما هو الغالب على مال هذا الوالد؟ قال أنا. يستحضر التفصيل السابق بالنسبة للمهدي، إن كان الغالب عليه الحلال فحلال، إن كان الغالب عليه حرام فحرام، مع ملاحظة أنه هنا الموقف فيه دقة، موقف الولد مع الوالد، فإذا كان يستطيع أن يتخلص بالتي أحسن من أن يوقع المقاطعة بينه وبين أبيه بسبب مقاطعته لطعامه وشرابه، إذا كان يستطيع أن يتحاشى هذه المقاطعة بامتناعه من الأكل أو الشرب فعل، وإلا أكل بمقدار ما يظن فيه أنه أكل. شيء أرضاء والده يعني. لأنه كما قلت أن الوالدين معاملتهم خاصة وفيها حساسية. معلوم. جزاك الله خير. أيوه. وفي كنا شيخنا من خلال قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة. يعني وإن كانوا كفار في علاقة صحبة يعني. طبعا. جزاك الله خير. سؤال 6: والدتي لديها ميراث. يعكس صبش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.